نحن نقص

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قائل منهم كم لبثتم وكذلك أرسلنا

Well,